إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله عنا به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك في النار. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله ومن اهتدى بهديه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، حياكم الله جميعا وطبتم وطاب ممشاكم ومحياكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على ذكره وعلى طاعته أن يجمعنا في الآخرة في جنته ومستقر رحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. مستعينا بالله جل وعلا نبدأ في أحسن القصص في كتاب الله تبارك وتعالى، حيث لا يزكي هذه القصة خير من الله جل وعلا، حيث قال: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. وبمجرد أن نقول أننا سنتحدث عن أحسن القصص، يعلم الصغير قبل الكبير أننا نتحدث عن قصة الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، أربعة، وهم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليه وعليهم وعلى نبينا وجميع الأنبياء أفضل الصلاة وأتم التسليم. الكريم هو يوسف ابن الكريم ابن يعقوب ابن الكريم ابن إسحاق ابن الكريم، وهو خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام. وكنا في الأسبوع الماضي توقفنا مع قصة يعقوب عليه السلام، ووقفنا أن يعقوب تزوج براحيل، وما أنجبت راحيل إلا يوسف، ثم تبعته ببنيامين وماتت وهي تضع بنيامين، فكان يوسف أكبر من أخيه بنيامين بحوالي كما قالوا 13 سنة وقالوا 14 سنة وقالوا 8 سنوات. الأعمار والسنون يعني خاض فيها العلماء في مجالات كثيرة كما سنبين إن شاء الله في موضعه. فكان يوسف هو الكبير، وقلنا أن الله جل وعلا آتاه شطر الحسن. الله آتاه شطر الحسن، نصف الحسن أعطاه الله عز وجل ليوسف عليه السلام. وقلنا إن كمال الحسن وتمامه أعطاه الله عز وجل لمن؟ لسيدنا إبراهيم، مش كده؟ لسيدنا آدم. ليه؟ احنا هنعمل بقى الجوائز اهو مع كله صحصح معانا الجوائز. أعطاها لمن؟ لآدم. لماذا؟ لأن الله خلقه بيده. ما تقولش خلقه بيده، ما تشبهش وتقول لأن الله خلقه بيده وتروح مشبه كده في إيدك، تقول لا نزل إيدك جنبك وتقول لأن الله خلقه بيده جل في علاه. ثم أعطى الله تمام الحسن وكمال الحسن في الدنيا خلقا وخلقا وفضلا وأدبا وعقلا وجمالا ونظرا وسمعا وطيبا في كل شيء، وقوة لمن؟ للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن النبي محمد عليه الصلاة والسلام هو التتمة، هو الايه؟ التتمة لكل الأنبياء والمرسلون. قال إن مثل الأنبياء من قبله كمثل قوم بنوا بنيان، عملوا بيت وجم بنوا البيت كله ثم تركوا موضع زي شنيشة، زي ما احنا بنقعد نقول عندنا ايه؟ فتحة كده صغيرة موجودة في البيت في البنيان. هل يستطيع المخلوق الإنسان الحر العفيف الطاهر إنه ينام في بيت في منطقة كده مفتوحة كده الرايح واللي جاي يبص عليه؟ يبقى عورته ايه؟ مكشوفة. طب وفي البرد يدخل عليه هواء، وفي المطر يدخل عليه مطر، طب واللصوص يدخلوا عليه، والافاعي تدخل عليه. اذا فهو مصاب لا محالة، اما بنظر واما باثر سيصاب. فبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم فسد به هذا الايه؟ هذا الفتح وهذا الثقبة وهذه الشنيشة زي ما انت عايز تقول. فسمى او فتمم الله بمحمد البنيان الذي ارتضاه الله لخلقه. فكان محمد هو خاتم النبيين، كان محمد هو افضل النبيين، فضلا عن انه افضل الخلق اجمعين صلوات ربي وتسليماته عليه. ثم نخليه في موضعه. لما ولد يوسف احبه يعقوب حبا عظيما، كل ما ينظر في وجه يوسف يتمنى الا يفارقه ابدا. يبقى يعقوب بيصلي فيلعب يوسف قدام عينيه، وانت بتصلي في البيت ولك ابن كبير كده بك، او ابن جميل او ابن مدلل او اصغر اولادك، وانت بتصلي تبص تلاقيه رايح قدامك على السجاده وجاي من قدامك على السجاده، ويلعب ويشد في هدومك ويقف ويطول سجاده، وبعدين تيجي تسجد يقوم ساجد زيك وينام تحت بطنك. بتشعر بايه؟ ما بتشعرش كده بسعاده كده غارمه وبحب للغلام ده، وتبقى عايز حتى ساعات تقول انا اطلع من الصلاه واحضنه، مش كده؟ فبيشغلك عن صلاتك ولا ما بيشغلكش؟ كل ما زاد حبك ليه كل ما شغلك عن ربك اكثر. وكان يعقوب يحب يوسف بطريقه لا يصدق عقله. يعقوب من شده جمال الولد ومن شده كمال عقله ورجاحه عقله اتغير. اخوات يوسف اخواته قالوا الموضوع دول ايه؟ ده يوسف عنده 8 سنين، والولد الصغير اللي اتولد اللي اسمه بنيامين كمان طالع ولد برضه حلو شاطر كده ومرح وولاف، بيلف من الراجل ده للراجل ده وكله بيحبه. وابونا كل ما يجي طالع البيت يلاقيه جايب حاجه حلوه ليوسف وجايب حاجه حلوه لمين؟ لبنيامين. ولما يجي يدلع يوسف ويدلع بنيامين. ولما يجي شوف بقى رساله، برضه احنا عايزين كل الخطب وكل الدروس دايما تلاقي كلمه رساله بتخرج من على فمي، لان الامه محتاجه جوابات من الصغرى زي ده. كل واحد محتاج جواب ورساله يفتحوا على حدها لوحده. رساله الى الاباء والامهات، عندك ولدين اوعى تفضل واحد على الثاني ولو بالقبله. قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين ابنائكم. اتقوا الله ايه؟ واعدلوا بين ابنائكم. تحب ده الحب في القلب زي ما هنبين دلوقتي من حديث عائشه، الحب في القلب انت مش مسؤول عنه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان متزوج 13 امراه وجمع 9 ومات على 7. كان يحب كل نسائه، مش كده؟ طب اكثر واحده كان بيحبها مين؟ يبقى النبي مش عادل ولا ايه؟ ها؟ ما ربك قال وان خفتم الا تعدلوا. انتم بقى عارفين ان النبي عادل ولا لا؟ امال انتوا ليه قلتوا عائشه؟ ليه ما قلتوش بيحب كل نساء قد بعض؟ يبقى النبي مش عادل؟ يبقى النبي ما كانش بيعدل بين النساء. الظاهر بتاع الكلام كده ولا لا؟ طب ليه احنا قلنا عائشه؟ لان في حاجه اسمها عدل فيما املك وعدل فيما لا املك. ماشي؟ انا املك 10 جنيه، ادي لكل واحده من نسائي جنيه، ده املكه ولا ما املكوش؟ الظاهر بتاع املكه. لي 10 نساء او 4 نساء، نقدر نقول ربنا يوعدنا واياكم ولا تخافوا؟ فان كان الرجل له زوجتين او 3 او 4 يوم يعمل ايه؟ يقدر يقبل كل واحده ولا لا؟ فده يملك، يقبل هذه ثم يقبل هذه، ثم يعدل في القبلة ويعدل في العطاء، الهدوم يشتري لهم ظرف، يعدل في الذهب. يعني لو جاب لي واحدة حذاء ب 100 جنيه وجاب لي الثانية حذاء ب 30 جنيه يبقى هنا عدل؟ ما عدل. جاب لي واحدة فستان وواحدة 2، عدل؟ ما عدل. جاب لي واحدة أوضة نوم بالكار والثانية جاب لها كده وخلاص، يبقى ما عدلش. هذا فيما يملك. أما الذي لا يملكه هو إيه؟ الحب اللي هو القلب اللي يتقلب بين إصبع الرحمن جل وعلا. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بعد ما يروح النساء يقوم يعدل بينهم في عطاء ولا في أي حاجة، يوم يرفع يقول اللهم هذا عدلي فيما أملك. خلي بالك اهو، ما هو النبي ما سابش حاجة يا اخواننا أبدا، صلوا عليه صلى الله عليه وسلم، يقول اللهم إن هذا عدلي فيما أملك فاغفر لي ما لا أملك. أصلا بحب عائشة أكتر من دول كلهم، يبقى اغفر لي اللي مملكوش، لأن القلب بتاعك أنت مش بتاعي. فكان حب عائشة في قلب النبي أعظم من حب النساء كلها، ولا إثم ولا وزر عليه في ذلك. لكن الأب ينظر في بيته فيشوف الولدين والثلاثة والأربعة، بيحب فلان عن فلان وفلان، ماشي ده أنت لا تملكه، لكن بالقول خد يا محمد تعالى حبيبي اقعد جنبي هنا، قاعد جنبك محمد، تقدر تقول لحسين او لاحمد تعالى يا احمد اقعد حبيبي اقعد جنبي هنا برضه، تقدر، ان لم تفعل ما عدلت. تقدر تشيل واحد تبوسه وتقدر تشيل الثاني تقبله ايضا، خدت بالك؟ ان لم تفعل ما عدلت. لكن قلبك بيحب واحد عن الثاني ده انت لا تملكه، يغفر الله لك ولكن لا تظهر. لذلك لما زوجات النبي قالوا له من أحبنا إليك يا رسول الله، قال إيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ قال لهم اللي حدلها الدينار بكرة، قال لهم بكرة أقول لكم مين. وراح وصلى الفجر ثم خرج على زوجاته، طاف عليهن امرأة من امرأة للسبعة، كل واحدة مطلع درهم أو دينار وإلى خلال. وإياك أن تخبري أحد، الدينار ده معاك أهو، تقول له آه، ولما تقوليش لمخلوق على وجه الارض ان اديتك دينار، تقول له طيب خلاص. تقدر تبيح سر رسول الله تبقى مصيبه، لا تخش النار. تقوم اخذ الدينار عانته وقالت بس طيب، فات عليهم كلهم واعطى كل واحده دينار. فلما صلى من الضحى ما شاء له ثم عاد الى بيته يقعد بقى مع النساء عشان يفطر، فقاموا كلهم قالوا يا رسول الله انت ما قلتلناش، ما هي النساء ما بتنساش حاجه، ها يا رسول الله انت ما قلتلناش. قال لهم خير، ما هو عامل ان مش اخد باله علشان ما يقولوش انه امر بيت بليل، يقولوا ده هو رسم الخطه، هو عامل ان مش اخد باله. صلى الله عليه وسلم يا رسول الله نعم، انت ما قلتلناش على اللي سالناك فيه امبارح، قالوا انت سالتوني في ايه؟ خير. قال لهم من احبنا اليك، مين احب واحد؟ قال لهم ما يهمش بقى خلي مفطور. قالوا لا لازم تعرفنا الوقت اهو، اصل احنا قاعدين كل واحده ايه تقول انا وانا وانا، فلازم تقول لنا. قال لهم محدش هيزعل؟ قالوا لا محدش هيزعل. قال لهم احبكن الى قلبي التي اعطيتها الدينار. ها؟ يبقى هو عطى الدينار لمين؟ يبقى كل واحده حطت في دماغها ان هي ايه؟ ما فيش الا انا في قلبي النبي صلى الله عليه وسلم. وتقوم بصله كده عينه تيجي على روحي ايه؟ اه مش هقول لحد. يبقى هو عمل ايه؟ رضى الجميع بفطنته صلى الله عليه واله وسلم. يبص ما تقوليش لحد، وخلاص وحل الموضوع. فاغفر لي ما لا املك، يبقى الحب لا تملكه، لكن الظاهر انت تملكه. فيعقوب عليه السلام بشده حبه الظاهر والباطن ليوسف ما استطاع ان ايه؟ ان يخفيه عن اعين اخوته. فشافوا منه هذا الامر. وبعدين اللي كبر الموضوع قوي كمان ان جاء يعقوب عليه السلام في يوم قاعد كده لقى يوسف دخل عليه، يا ابتي. قال له نعم. قال له انا امبارح شفت رؤيا. النبي ما قالوش بقى ايه ايه، لا النبي يعقوب يعني، انت لما واحد يجي يقول لك انا شفت امبارح رؤيا تقول له ايه؟ تقول له خيرا او ان شاء الله خير، يحدثك بها ان كان يحبك. يعني انت لما تشوف الرؤيا تخبر من تحب، واللي بيستمع ما يقولكش لا انا بتهيأ لي ان انت هتموت في حادثة، انا بتهيأ لي ان انت هتخسر في التجارة، انا بتهيأ لي. لا يا عم مالكش دعوة بالكلام ده خالص، لان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ بيقول الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر فاذا عبرت وقعت. الرؤيا على رجل طائر قاعد يطير بها رايح جاي ما بتقعش، فاذا عبرت خلاص. يجي واحد طيب يقول لك ده فلان هيموت ده هيحصل كذا، يفسر غلط يقول كلام غلط، والكلام ده كتير قوي في وسط النساء. في أوساط النساء الكلام ده يكثر، من يتجرأ أن يتدخل في غيبيات الله جل وعلا؟ مين يصدق يفسر كلام ربنا؟ ما هي دي رؤية الله عز وجل ادخرها في الغيب. المرأة تقعد تقول احكي لي، ده أنا بفسر أحلام، هات الفنجان اشرب القهوة وقلب الفنجان وأنا أقول لك، قدام الطريق مش عارف في إيه وطالع لكم مش عارف إيه وجاي لكم واحدة أنا شايفها واقف على النص هناك أهو جوه الفنجان، ده يبقى قصير قوي الراجل ده، جوه الفنجان شايفها هناك أهو، وهات الكوتشينة واعملي مش كلام فارغ. كل ده دجل، كل ده يدخل في باب الدجل. والمرأة اللي تفسر الأحلام والرجل اللي يفسر الأحلام دون علم اعلم أنه خاسر والعياذ بالله. ما هو محمد ابن سيرين ما عنه هو الوحيد اللي أذن له بتفسير الأحلام، حتى هو تلاقي العلماء القدامى والمستحدثين ولا واحد ألف كتاب اسمه تفسير الأحلام، فيش إلا ابن سيرين. إلا بقى الناس بتوعنا الطيبين اللي بيقولوا على القهاوي دول لهم كتب كتير قوي اللي في البيوت واللي في القهاوي دول، لكن احنا بنتكلم عن الناس المساكين اللي ماشيين على السنة. فمحمد ابن سيرين هو الوحيد اللي تجرأ لأن معاه بالكتاب والسنة. دخل عليه رجل ذات يوم وقال يا ابن سيرين إني رأيتني على صخرة أؤذن الله أكبر الله أكبر بدا، فما ترى؟ فبصله كده قال له ستحج بيت الله هذا العام إن شاء الله، أسأل أن يوعدني وإياكم بذلك. فقال طيب ومش هرج. بعد دقيقتين أم دخل واحد يا ابن سيرين، قال له عايز إيه؟ قال إني رأيتني أقف على صخرة وأؤذن الله أكبر الله أكبر، فماذا ترى؟ فبص في وشه كده وقال له توب إلى الله فإنك لص. إيه ده؟ واحد حرامي واحد حاج، طب ده بيدن ها وده بيدن، ايه المشكله هنا؟ فاللي قاعدين قالوا ايه اللي انت قلته ده؟ الاولاني اللي سمع الحج مشي، والثاني اللي سمع انه حرامي عمل ايه؟ مشي برضه ما حدش اتكلم. فقام بعد ما مشي قال له ابن سيرين، قال له ايه اللي حصل انت بتقول له يعني واحد حرامي وواحد هيحج ازاي مع انه الرؤيه واحده؟ قال نظرت في وجه الاول فاذا على وجهه علامات التقى والصلاح وأنه من المؤمنين، فتذكرت قول الله جل وعلا وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، ونظرت في وجه الآخر فإذا عليه غضب من الله، أخذ بشلك كده وأخذ بتاعك كده والمطوة في إيده وحاجة وكيس البنجو في إيده الثانية شكله ها قاطع طريق، فتذكرت قول الله عز وجل فأذن مؤذن بينهم أيتها العير إنكم لسرقون. يبقى هو بيتكلم بالقرآن اهو، خدت بالك؟ ومع ذلك يصح كلامه، ده يحج والآخر كان حرامه ويتوب. يبقى هنا الرؤية مش كل من هب ودب يتكلم في ايه؟ في الرؤية، دي مصيبة لك. تقول الرؤية تقول لواحد ما يعرفش وما يعطيك أي تفسير، النبي قال على رجل طائر ما لم تعبر، فإذا عبرت وقعت، ولكن إن رأيت خيرا فاحمد الله وأخبر من تحب، وما تقولوش ده يبقى يعني ايه؟ أخبرك. وإن رأيت شرا فاستعذ بالله من الشيطان ولا تخبر أحدا، قلش أحد خلف قلبك، وسل الله وسل الله عز وجل أن يرطب عنك ما كان صعبا وأن يلين عليك ما كان صعبا أيضا. فدخل يوسف على أبيه وقال يا أبتي أنا شفت امبارح رؤيا. قال له خير؟ قال له أنا شفت 11 قمر. 11 إيه يا راجل؟ 11 كوكب، 11 نجم كده كبار او في السماء نجوم واقفين كده مجهين قدامي، 11 نجم وجنبهم الشمس والقمر، ولقيت ال 11 نجمة دول والشمس والقمر في لحظة قاموا قاعدين خرين ليا ساجدين، قاموا ساجدين ليا ال 11 نجم والشمس مع القمر. قالوا طب اسكت ما تتكلمش، لان يعقوب نبي يوحى اليه. فقال يا بني لا تقصص رؤيتك على اخوتك، ما تقولش رؤيه دي. قال له ليه؟ قال له لو قلتها لهم فيكيدوا لك كيدا. ليه؟ عشان اخواتك وحشين؟ لا، ان الشيطان للانسان عدو، هو اللي بيعمل ده كله. الانسان بطبيعه حاله بيحب ربنا وبطبيعه حاله بيحب نفسه، مظبوط ولا لا؟ حد بيكره نفسه؟ اهل الطاعه بيحبوا نفسهم، وأهل العصيان بيحبوا نفسهم برضو. أهل الطاعة بيحب نفسه، ولكن الله أعانه على الشيطان فأحب نفسه فكره الدنيا واعتصم بمراد الله جل وعلا، فمن حبه إلى نفسه نجاها من العذاب ونعمها في الجنة لأنه يحبها. أما الذي يحب نفسه الآخر ساق الله عليه الشيطان، وبضعف في إيمانه اتبع خطوات الشيطان، فقال له الشيطان إذني متع نفسك، اشرب خمرة، اشرب دخان، سبب الدين، اسرق، اضحك، هزر، اعمل اللي انت عايزه، سيبك من الصلاة والكلام ده. فمن حبه لنفسه حبا دنيويا عمل ايه؟ متعها متاعا قليلا في الدنيا بحبه الى نفسه. يبقى الاثنين بيحبوا ايه؟ لكن الكل بيحب الله، ومن وفقه الله الى طاعته وفقه الى حب نفسه في الاخرة. اخدت بالك يدخر العمل ايه؟ انما الحياة الدنيا لعب ولا انما الاخرة هي ايه؟ اللي هي الحيوان لو كانوا يعلموا. ايه الحياة؟ الحياة الحقيقية والنعيم الحقيقي الابدي هو في الاخرة. فقال ان الشيطان للانسان عدو مبين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم استعينوا على قضاء حوائجكم بايه؟ بالكتمان. ليه؟ معقب. طب حد يعرف يكمل الحديث؟ نعم الله يفتح. الراجل ده مذاكر يا جماعه والله مذاكر. طب سمعهم بقى، فان كل ذي نعمه، حقك عليك وتاخد نص شريط الوقت، فان كل ذي نعمه محسود، وفي روايه مغبون، لكن اللي معانا ايه؟ محسود. استعينوا على قضاء حوائجكم بايه؟ بالكتمان. فان كل ذي نعمه محسود، كل واحد ربنا ينعم عليه محسود، فلان معاه وفلان جاب وهكذا. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم لو كان شيء سابق القدر لكان العين. العين هي اللي تسبق القدر. ان العين عملت ايه؟ ادخلت الرجل القبر والجمل القدر. الجمل ايه؟ يتبص له يروح واقع من طوله، اهله يجروا بيروحوا دافعينه وروحوا طبخينه، مع انه من شويه كان زي الوحش الا امراضه ما تعلمش، لكن هي عين اصابته. فقال له ما تخبرش احد. وقال لقد كان في يوسف واخوته ايات. ايات؟ اكيد اللي بيحصل ده ايات. ليه؟ لان شوف التسليم لمراد الله جل وعلا هيعمل ايه، وشوف الناس كلها تظن السوء بما فعل الله، ولكن الله جل وعلا يريده، يريد شيئا اخر. وعسى ان تكرهه وعسى ان تحبه والله يعلم وانتم لا. فالله عز وجل لما جت كلاب الارض واحاطت بامة محمد صلى الله عليه وسلم، لا تحسبوه شرا لكم والله، بل هو خير لكم. ان شاء الله، ان شاء الله ده خير، ان شاء الله اللي بيحصل ده خير. ليه؟ اقول لك ليه. كل الدنيا مليلت اكثر واشتد ظلام الليل، ايه اللي بيحصل؟ اوشك الفجر على الخروج. كل الدنيا ما تشتد ظلام تلاقي النور بدأ يطلع، تشتد ظلام النور يبدأ يطلع، لغاية لما ربك يمكن لعباده الذين ارتضى. الذين ارتضى نسأل الله ان نكون منهم، لان انا خايف لنقول ايه، وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم. نسأل الله العفو والعافية، تبقى مصيب لو استبدلنا بغيرنا. دايما كده وانت بتصلي ادعو الله اما ان تكون من الذين يعلون كلمة الله او الذين يجاهدون في سبيل الله او من صلبك، يعني ابنك. قل كده يا رب استخدمني فيما تحب وترضى. قل كده يا رب استخدمني دايما فيما تحب وترضى. يا رب اجعل لي عندك ذخرا، اما في ابني اما في نفسي اما في اي انسان، المهم يبقى لي عندك ذخر يوم القيامة، وديعة اضعها عندك. خدت بالك لازم دايما في هذه الايام. فربك سبحانه وتعالى أراد شيئا آخر. الحسد تمكن من إخوة يوسف. إكام؟ عشرة، لأن الحداشر ديت أمين بنيامين الصغير ما عرفش عنه. فلما تمكن الحقد والغل، والمعروف إحنا ما قلنا قبل كده في حياة آدم عليه السلام إن أول جريمة كانت في الدنيا دي كلها كانت إيه؟ الحقد والغل من مين؟ ايوه ابليس على ادم ابينا عليه السلام. ابليس لما حقد وحسد قال انا خير منه، مش دي اول كلمه؟ اول مصيبه اتعملت ايه؟ ابن ادم قال ايه؟ تقبل الله منك ولم يتقبل مني، مش كده؟ قال لاقتلنك. فتقبله الله من احدهما ولم يتقبل من الاخر، قال لاقتلنك. ليه؟ ازاي يقبل منك ويسيبني؟ ازاي يعصيك ويسيبني؟ وهكذا. فالغل يولد ذلك، والحسد والحقد يولدان ذلك ايضا. فقال لا تقصص رؤياك على اخوتك فيكيدوا لك كيدا، وكانهم كادوا له الكيد بالفعل. وبداوا يفكروا، ده يوسف واخوه احب الى ابينا منا ونحن عصبه. الحته اللي نسيتها وانا في المغرب، ونحن ايه؟ ونحن، ما حدش رد ليه؟ طيب اما هو ونحن عصبه، ان ابانا لفي ضلال مبين. لفي ضلال ازاي؟ ده هو نبي. لفي ضلال يعني ايه؟ يعني الشيطان مزين له امر ومخليه يحب فلان عن فلان، لكن مش في ضلال يعني كافر، لا. ان ابانا مش عادل، مش ايه؟ مش عادل في حب اولاده، ده بيحب الاثنين دول اكتر من ايه؟ مننا. بقول لكم ايه؟ قالوا ايه؟ اقتلوا يوسف. هل يريدون قتل يوسف من اجل ان ينالوا ذهبا او فضه؟ هل يريدون قتل يوسف من اجل ان هم ياخدوا شويه غنم او حته ارض؟ امال ليه؟ عشان ياخدوا الحب بتاع ابوه. يبقى معنى كده ان كان الولد من شده الحب اللي جواه لابوه، ومن شده انه عايز ابوه يرضى عنه، ومن شده برهم بابوهم عايزينه ايه؟ ياخدوا كل الحب اللي عنده ده ليهم بس. فلما لقوا الحب ده متوزع عند يوسف قالوا لا، احنا نقتل يوسف عشان يبقى احنا الايه؟ زي الدبه اللي لما لقت الذبابه تقف على راس صاحبها عملت ايه؟ قتلته. عايزه تموت الدبانه فشالت حجر والذبابه واقفه على قرطه وراحت شالها وراحت نازله على الذباب، طارت الذبابه ها واتكسرت راس الرجل اللي نايم. يبقى هنا المقصود ايه؟ وانك انت بتريد قدرا، ولكن الله عز وجل يريد قدرا ايه؟ قدرا اخر. كان هناك رجل يمشي ومعه صاحبه، عشان تشوف الحمق المخ لما بيتعلق. اثنين اصحاب ماشيين، فقال الاول بقول لك ايه؟ احنا لسه مصلين وخارجين. قال له قال له طب ما تيجي ندعي ربنا سبحانه وتعالى بأي حاجة، ندعيه يقوم يعطينا كده، وأنت تأمن على دعائي وأنا أأمن على إيه؟ على دعائي، يمكن ربنا يكرمنا. قال له ماشي. قام الأول رفع إيده وقال له اللهم إني أسألك قطيعا من الغنم آكل لحومها وأشرب من ألبانها وأتجر فيها. قام الثاني قال له أمين. ارفع ايدك فانت ودعو انا امن على الدعاء. ام قال له اللهم اني اسالك قطيعا من الذئاب اسلطه على غنمه فياكلها. ام الثاني قال له الله طب انا عملت فيك حاجه؟ بس هو حسد. ده الثاني بس لسه بيدعي، الثاني بيدعي ما جالوش حاجه لسه، ولكن الحسد موجود من قبل ما يتمم ربك الايه؟ فقال له اللهم اني اسالك قطيعا من الذئاب تاكل غنمه. قالوا تاكل انا عملت فيك حاجه يا عم الحاج؟ ده احنا لسه. قالوا لا. طب ما تقول يجي لك قطيع زيي. قالوا لا، انا نعمتك تزول بس انا مرتاح، المهم انت ما عندكش انا مبسوط. مش مهم انا عندي ولا ايه؟ ولا ما عنديش حقد؟ ما الحقد بقول لك كده. المهم قعدوا يتخانقوا هما الاثنين، فاذا برجل عجوز، واحد بقى كبير، كبير بتاع البلد بقى اللي عنده الفتاوى والاحكام، اتى على اتان له. الاتان اللي هي ايه؟ الانثى بتاعت الحمار، الحمارة. وقد وضع عليها جرابين اللي هم البتاع الزنبيلين اللي بيتعملوا دول كده، ووضع في كل جراب او زنبيل ايه؟ وضع فيها ادرة مليانة زيت، وركب على الحمارة وماشي بيشتغل تاجر زيت. فلقى الاثنين واقفين يتخانقوا. فيا جماعة، قال له تعالى يا عم الحاج انت الكبير بتاع البلد احكم بيننا احنا الاثنين. قال لهم طيب. فقام نازل مع الحمارة بتاعته، ايه خير؟ قال له انا بدعي ربنا ان يجيب لي قطيع من الغنم ويبارك لي فيه. ام صاحبي دعا ربنا ان يجيب له ايه؟ قطع من الذئاب ياكل الغنم بتاعي، حق من فين اللي غلطان؟ قام بص لهم كده قال له يا سلام، قام شايل بتاع القدرة بتاعت الزيت رماها على الارض كسرها وكبر الزيت اللي فيها، وشايل القدرة الثانية رماها على الارض كسرها وكبر الزيت اللي فيها، وقام قايل لهم اسال الله دمي مثل هذا الزيت ان لم تكون احمقين. يبقى هو طب مين الاحمق بقى الاكثر خمسة؟ يبقى دول بيتكلموا بس وحقدوا على بعض وعملوا ايش؟ صاحبنا جاي يحل عمل ازاي؟ كب الزيت بتاعه وخسر نفسه عشان يقول لهم يعني ما انت تيجي تقعد على القهوه تلاقي واحد يمسك كوبايه يقول لك دمي يصير زي الشاي ده اهو، وراح جاب كوبايه الشاي حرام، انت رميت ربع جنيه، ها حرام عليك. الثاني كسر الزيت ورماه وقال لهم اسال الله دمي مثل هذا الزيت ان لم تكون احمقين انتوا الاثنين، وهو احمقهم كده، هو احمقهم. فإخوة يوسف من شدة الحب تولدت عندهم البغضاء من شدة حبهم لأبوهم، وطلب أن ينالوا هذا الحب وهذا الكرم والشرف من أبيهم. سألوا اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا، ترموه في أي أرض كده بعيدة دي بياكله حاجة تاكله يتسرق يموت أي حاجة، المهم إيه؟ ابعدوه عن أبوه. ليه؟ ليخلو يخلو لكم وجه ابيكم عن تنال ورضاه، ويبصوا لكم بقى شويه ها ويحن عليكم بقى شويه ويبقى ما فيش الا انتم، يخلو لكم وجه ابيكم وتكونوا من بعده قوما. دي بقى المصيبه هنا، ان الانسان يقول لك بص انا حصل المرض واتوب الاسبوع الجاي، انا اجي حج وبعد ما اجي من الحج ربنا يسهل عليا اطحن في الامه اسرق ابخس ارقص رقصات، واجي السنة الجاية يحلها ألف حلها ايه؟ ألف، والعياذ بالله هو كم حلال؟ يحلها ألف حلال، وأم أخذ بنقص حفلة بعشر تلاف وأم طلع عاملة ايه؟ أحج، وحفلة ثانية في سميراميس وأم جايبة شوية غلابة من الناس الغلابة دي وأم أكلاهم، أبانا أطعمت المسكين وعملت ايه؟ ومسحت الذنوب بتاعت السنة كلها. ازاي ده؟ الاصرار على الذنب لا يستتاب منه، الاصرار انك انت تقول بكره هعمل كذا وتعمل، ده اسمه اصرار. ما سمعتش عن قتل مع سبق الاصرار والترصد؟ اعدام على طول، اعدام. انما قتل خطا، لا قتل مش عارف ايه ما هوش مع سبق الاصرار ما بياخدش اعدام، اما ان ثبت انه مع سبق الاصرار والترصد يبقى فيها ايه؟ صح، عشان المحامي معانا، يبقى مع سبق الاصرار والترصد يبقى ايه؟ يبقى اعدام قانون. فهم لما اصروا على المعصيه ارادوا ان يتوبوا منها بعد ان يفعلوها، فان لم يفعلوها محاها الله وكان شيئا لم يكن، ولكن ان فعلوها هنا يبقى ايه؟ الطائ اثنين ولا لا؟ يبقى مضاعف لهم. يخلو لكم وجه ابيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم اسمه ايه؟ لا طب ده هو ابن يعقوب، لا الشريط اهو ما انتوا بتجوش الا بالشرايط، ها طب هو اثنين، اختلف ابن كثير مع قتادة في اثنين، واحد قال انت شكلك كلمة واقفة على بقى عايز تقول صح؟ ها واحد اسمه يهوذا، ده واحد من العلماء قال اللي هو ابن كثير قال يهوذا، وقال قتادة والضحاك قالوا انه اسمه ايه؟ روبيل. لا من عصر اسمه ايه؟ قد اسمه روبيل، والصحيح على انه روبيل وليس يهوذا. فروبيل ده قال لهم لا، وكان اكبر واحد فيهم، قال لهم لا استنى نقتل اخونا ما ينفع، قالوا لا لازم نقتله، قال لهم لا احنا ممكن نحطه في مكان نجي كبير نخبيه كده فيه عشان ما عادش حد يشوفه، واي حد يبقى ايه؟ قال قائل منهم لا تقتلوه وايه؟ والقوه في غيابات الجب، نحط راسه كده هو يشرب عنده الميه ويشرب، واي حد يجي ينزل له الدل يطلع معاه وياخده ويروح بعيد وخلاص، المهم القتل لا انا ما اقتلش. فوافقوا على ذلك، راحوا لابوهم يا ابانا. نعم انت يوسف كده شايفين يوسف كده قاعد جنبك كده في الاوضه ما بيخرجش من عندك على طول، واحنا رايحين نلعب هنأجر عجل ونركب مراجيح ونلعب، وإن دل ذلك دل على أنهم كانوا صبية صغارا لم يبلغوا الحلم. إن هم كلهم في السن ده لسه ما جابوش ال 18 سنة وال 20 سنة كلهم. ليه؟ لأن إيه؟ إنا ذهبنا يا أبانا ما لك لا تأمن على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا نرتع. وإيه؟ ما ينفعش راجل عجوز كده وبشنب ومحترم يبقى رايحين نلعب. ما ينفعش. فأخذ العلماء إن هم كانوا لسه إيه؟ آه شباب. هات يوسف معانا يلعب ونرفه عنه كده شوية ونخليه وإنا له لحافظون. حطه جوه عينينا. قال لهم أنا نفسي إن أنا أرفه عن الولد شوية ويجي معاكم يلعب ويروح ويجي ويتفسح ويركب مراجيح ويعمل كل هذه الأمور، بس أنا خايف من شيء. العلماء هنا قالوا أن الذي يدل على الشيء ها لا يلومن إلا نفسه. إزاي؟ إن يعقوب دلهم على طريقة للكذب. لو لم يقل لهم وأخاف أن يأكله الذئب لما استطاعوا أن يجدوا له برهانا. إنما هو قال لهم أنا عايز يجي معاكم بس خاف الذئب يأكله. قالوا بس هي دي إيه؟ ده هو بيقول أهو، يعني هو عارف إن الذئاب هنا كتير، يبقى أحسن حل نقول له الذئب أكله ويبقى إحنا حلنا الإيه؟ فأوحى يعقوب إلى أبنائه الحجة اللي هم هيقولوا بها من قبل ما يروح. قيل 8 سنوات صح كده ولا يعني مش قصد ان هم بلغوا الحلم ان هم كبار، يعني كان في 10 12 11 13 14 5 مثلا، لو يبقى 18 خليه 18 خليه 18 سنة على اختلاف. احنا قلنا في البداية الاختلافات بتاعت السنون اللي جاية دي، لانها تيجي تبص تلاقي عندك سطر كامل قالوا 11 قالوا 8 قالوا 7 قالوا 13 قالوا 19 قالوا 40 لغاية 40 معاك لغاية 40 ايوه نعم اللي هو مين؟ كان عنده 80 ماشي، ده برضه فيها خلاف اقول لك عليها، هنوصله ان شاء الله هنوصله. كنا فين؟ فقالوا ارسله معنا غدا يرتع ويلعب وان له لحافظون نحط جوه عينينا ومتابعه الى اخره. فقال اني ليحزنني، ان مزعلني قوي اني ما بيجيش معاكم، اني ليحزنني ان تذهبوا به، يعني اني مزعلني ان انتم ما بتروحوش بيه يلعب معاكم ويخرج معاكم ويروح معاكم ويجي معاكم، وانا خايف عليه ان ياكله الذئب وانتم عنه غافلون، وانتم بتتسابقوا وبتلعبوا تقعدوا جنب الهدوم بتاعتكم ترجعوا تلاقوا تاكل، فانا خايف. قالوا لا ما تخافش، لئن اكله الذئب ونحن عصبه، ده احنا 10 ديب، مين اللي يصدر يجي جنب 10؟ والديب لا يهجم على 2 ابدا، صح ولا لا؟ ما يهجمش على 2، الديب يهجم على 1، ما يهجمش على 2. قالوا لئن اكله الذئب ونحن عصبه ان اذا خاسرون، ده احنا يبقى مشكلة، احنا ممكن نقعد 1 ونلعب 9 وهكذا يعني او كما قدر، ان اذا لخاسرون. فلما ذهبوا وافق يعقوب، هنا فلما يعني يعقوب وافق، قال لهم خدوا معاكم ولكن يعني قعد يوصوهم يا بني يا بني يا بني غدا من خلي بالكم من اخوكم خلي بالكم غدا من، وهم ماشيين في الشوارع بقى عشان يصلوا الى المكان اللي فيه الجب، الحقد اشتغل والغل اشتغل والبغضاء، ده يروح خطه على دماغه، ده يروح قرصه في ودنه، ده يروح شتمه، ويمشي يا اخويا بوك بيحبك قوي ها، وده يزغده وده يخبطه مش عارف ايه، وهكذا ظلوا يتناوشون معه الى ان وصلوا الى البئر، وراحوا شايلين يوسف قالوا انني اخوكم، قالوا لا بص كده البئر ده فيه ميه، فبيبص قاموا شايلينه، احنا هنرميك هنا بقى وخلي ابوك ينفعك، يا اخواتي انا الصغير انا ما عملتش فيكم حاجه، ده انا بحبكم، طب سيبوني، طب انا مش عارف ايه، الى ان القوه فين؟ فالقوه في الجب، فسقط يوسف في الجب على صخره، في صخره في الجب نزل وقف فوقها، قعدوا يبصوا عليه انهم يسمعوا صوت لم يسمعوا له صوتا. روبيل اللي هو الكبير بتاعهم قال لهم القوه في الجب يلتقطه بعض السياره إن كنتم فاعلين. وأضمر في نفسه، يعني حط في قلبه كده إن هم ساعة لما يرجعوا يمشوا أروح أنا لافت من بعيد ورجع مطلع الولا وإيه ورجع لأبوه قايل له أنا هرجع بسرعة. نفسه أن بيته بقى من كثرة كلام يوسف. فلما سقط يوسف في الجب اللي هو البئر قالوا قعد ثلاث ليالي ودلق، لكن هم ألقوه في الجب بالنهار وقعدوا بعيد كده يبصوا على البير يشوفوا يوسف ده يطلع ولا لأ، وكل شوية واحد يروح يعمل انه بيطلع مية ويسمع كده ما يلاقيش صوت ليوسف. وهو بيترمى في البير أوحى الله إليه، وكانت دي أول وحي ليوسف، قال له إيه؟ لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. ما تخافش، ده انت هيجي يوم هيجولك وهم أشد الحاجة إليك لا يشعرون، يعني لا يعلمون. لا يشعرون يعني في أشد الحاجة إليك، لا يشعرون يعني لا يعرفونك. أدي كم تفسير، إن هم جايين ما يعرفوكش وانت روحهم في إيديك، وانت حتمن عليهم وتقول لهم فاكرين يوم مرمتوني في البير؟ لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وبعدين وهم قاعدين يراقبوا فأجاءت سيارة، سيارة يعني ايه؟ قافلة جاية معدية كده في راحت بصت. ادي رواية الدليل اللي كان بيتكلم على السن فين هنا، الدليل انا افتكرته اللي قالوا ابن عباس على انهم كانوا كلهم دون الحلم صغيرين، على انهم كانوا لسه صغار ما طبعوش صورة يوسف وشوشهم، ها ما طبعوش صورة يوسف. فلما ها في الاخر دخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون، هم مش عارفينه، منكرون مش عارفينه، لا لا لا لا لا لا لا, لا, لا يعرفونه، انهم كانوا لسه. ولكن اللي عرف اخوات يوسف ليوسف مين؟ الله جل وعلا. اول ما جم ليه؟ لانه نبي. لا دي في الاخر خالص هنوصلها برضه، ما تسبقوش بس الاحداث، ما انت بتسبق الاحداث انت هتخسر وانا هخسر، انت هتخسر. تخسر ايه؟ ان انا هقوم ناطط شويه واحده واحده. هي قصه جميله واحنا عايشين بقى بناخد منها ايه؟ اداب ومعاني. خدنا شويه اداب كويسين الوقت مش كده ولا لسه؟ القول الاول التفسير الاول هم قعدوا ينتظروه اليوم الاول لغايه لما جت السياره. التفسير الثاني اللي مال اليه بعض العلماء وقال انه هم بسياق الايات انه قعد ثلاث ايام، ان حصل ايه؟ بعد ما القوه في الجب جابوا القميص بتاعه ذبحوا حمل صغير يعني ابن الشاه ذبحوه ولطخوا الثوب بالدماء وراحوا لابوهم. ده سياق الايات. يلتقطوا بعض السيارة إن كنتم فاعلين، مش كده؟ رجع قال إيه؟ وجاءوا أباهم عشاء يبكون، قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاءوا على قميصه بدم كذب، قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل، وإيه؟ والله المستعان على ما تصفون. وجاءت سيارة. هنا سياق الآيات بيقول إيه؟ الآن الثلاث أيام يبقى دل على الجمهور اللي عليه بسياق الآيات السبعية الترتيب. لما ألقوه أخذوا من القميص عكوه ولطخوه بالدماء ونسوا أن يخرقوه، لأن الشيطان لما يتمكن جوه إنسان بمعصية لابد وأن ينتهي شيء. الكذب المساوي أحسن من الصدق الإيه؟ فما بالك إذا كان كذب مساوي ولكن فيه شيء منسي. نسوا يقطعوا الإيه؟ لان ده يبقى الذيب اللي اكل يوسف ده ذيب جدع قوي مؤدب قوي، فتح القميص الزواير وقلعه له وبعدين اكل، خدت بالك؟ انما لو كانوا مزعوا القميص كانت ها فهم نسوا هذا الامر. وذهبوا الى اباهم عشاء، يبقى في نفس اليوم ولا لا؟ ولكن كان كل يوم يخرجوا يقولوا احنا رايحين نبص على يوسف يا بابا يمكن نلاقيه، ويروحوا يقفوا يبصوا ويسمعوا كده جنب البير في حد؟ لا ما لقيت الولد خلاص ويمشي كل يوم. ان لغايه اليوم الثالث وهم داخلين على هناك لقوا السياره جت نصبت الخيام، ارسلوا واردهم، الوارد اللي هو مين؟ السقه بتاعهم اللي هو الخادم مع جردل ورايح يملاه من البير عشان يسقي القوم. فأدنى دلوة نزل الدلو بالحبل، يوسف قاعد لقى دلو ايه؟ راح مسك الحبل. قام صاحبنا ايه ده الحبل تقلقوا كده ليه؟ يسحب يسحب بص لقى غلام. ألقى الله حب يوسف في قلب الرجل فقال يا بشرى. ما قالش يا دي المصيبة؟ ما قالش، قال يا بشرى، لأن الله ألقى، ما سابش بتاعه واتخض بسم الله الرحمن الرحيم عفريت، لا، إنما صلى وقال يا بشرى، ثبته الله عشان يوسف ما يتأذاش. لأن ربك هو اللي بيصون ولا لأ؟ هو اللي بيصون إيه؟ يوسف، لأن ربك بيعد يوسف لأمر. لو اجتمع الإنس والجن إن هم يغيروه يقدرهم؟ كذلك ربنا يعد هذه الأمة لأمر. لو اجتمعت أمريكا وبريطانيا يغيروه يقدرهم؟ خلي الثقة دي في قلبك من ربك. الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا وقف أخوة يوسف عليه السلام ينتظرون بعدما جاء الوارد وألقى الدلو وتعلق يوسف بالدلو، أخرجوه. قال يا بشرى هذا غلام، ده ولد صغير جميل، وأسره بضاعة. يعني إيه أسره بضاعة؟ أخذوا وحطوه إنه يبقى بضاعة تتباع، وكانت الرحلة قادمة من بلاد الشام إلى شعب مصر النذير. كانت القافلة دي كلها معاها إيه؟ حمال إيه؟ حد يعرف؟ ها؟ خشب؟ لا رز، لا أيوه فستق ولوز. خد بقى شوطه، فستق ولوز وصنوبر. فستق ولوز وايه؟ شعب نزيه بقول لك، فستق ولوز وصنوبر. فحطوا اه والله نعم، ما هو سمعت فقط اقول خشب، قلت كانوا متجرين برضه زمان ولا كده. فأخذوا يوسف وأسروه بضاعة، إن هم وضعوه قالوا ما احنا هنبيعه. إخوة يوسف لما شافوا المنظر قالوا لا، اللي يجي منه أحسن منه، ده هم خدوه وكده كده الولد ماشي. قاموا جارين وراهم، يا عم يا عم يا عم، قاموا مين أنتم؟ قالوا ما احنا أصحاب هذا العبد. فنظر يوسف، فلما قالوا عبد استمع إلى نهاية الكلام، اشترى منهم يعني عبد إيه؟ لأنه كان عليه رجاحة عقل زي ما احنا في البداية. فنظر إليهم وهو يتعجب، لأن لما شفتكم قلت إخواتي، بس أنا خايف، خلي بالك لو أقول لهم لا دول والله إخواتي يروحوا سايبيني لكم، تروحوا رميني في البير مرة ثانية، المرة دي ربنا نجاني، يمكن بعد كده ما إيه أموت بقى فاسكتم. لا، أنا لو علمتم الغيب لاخترتم الواقع، أنا جربتكم مرة، أنا جربت إن أنتوا عايزين تقتلوني وعرفت، فالغريب أحب إلي منكم في هذه الإيه؟ في هذه اللحظات. فسكت يوسف وعايز يسمع خطبه، بيقولوا إيه؟ قالوا لهم ده عبد عندنا ولكنه أبق منا. أبق إيه؟ أبق منا، يعني عبد نمرود، نمرض علينا وكل شوية يهرب، نجري نجيبه يهرب. تشتروه بأي حاجة كده؟ بأي حاجة يعني؟ قالوا بثمن بخس، أي حاجة. إن شاء الله حتى بعشرين قرش. فدفعوا فيه عشرين درهما. عشرين إيه؟ كل واحد من إخواته قبض إيه؟ درهمين. الدرهم يعني إيه؟ بريزة مثلا، عشرة سار. الدراهم ما تجيبش حاجة، الدرهم ما يساش حاجة. فشروه بثمن بخس دراهم معدودة. وكانوا فيه إخواته من الزاهدين، عم نفس أي حاجة وخلاص. أهو عشرين قرش، كل واحد ياخد له ريال يشرب كوبايه على الاسوس، احسن من اخونا وخلاص. وباعوه. اللي ولد ده كله ايه يا اخوانا؟ الكلمه البسيطه اللي هي اسمها الحقد، اللي الناس بتستهان بها والناس بتتهاون فيه رجال ونساء. ان الانسان لما يقعد قدامك انسان يذكر نعم الله عليه، قل له بسم الله ما شاء الله، اسال الله ان يزيدك، اسال الله ان يبارك فيك، ان يبارك في نسلك، ان يبارك في مالك، بس من قلبك مش من لسانك. ها؟ من قلبك لازم. أيوة. إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، حياكم الله جميعا وطبتم وطاب ممشاكم ومحياكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأسأل الله جل وعلا كما جمعنا في الدنيا في بيت من بيوته وعلى ذكره وعلى طاعته أن يجمعنا في الآخرة في جنته ومستقر رحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أبدأ أحبتي عباد الله حديث هذا اليوم المبارك الذي كان من المفروض فيه أن نتكلم في الدرس الثاني مع يوسف الصديق صلى الله عليه وعلى نبينا، نبي كريم ابن كريم ابن كريم ابن كريم. وشاء الله وقدر أن نحتفل جميعا ببناء أحد الإخوة الأفاضل على قرينة أحد الإخوة أيضا الأفاضل. أسأل عز وجل أن يأدم بينهما الخير كل الخير، وأن يوفقهما إلى ما يحب ويرضى. وأحاول بعون الله وتوفيقه، والمجال مجال هذا الكلام، أن نتكلم على يوسف وامرأة العزيز، وهو رمز العفة والطهارة، وهو خير حديث يتكلم به في هذه المناسبات، مناسبات الزواج.